يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن ولا جيوبهن ولا يبدين زينتهن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن بعد إكراهين فإن الله من بعد إكراهين غفور رحيم ولقد أرسلنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لبيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة Yeah.